الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 20 من مجالس قراءتنا لمختصر تفسير البغوي، ونحن في يوم السبت 20 من شهر رمضان عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الآية 32 من آيات سورة النور، فنبدأ على بركة الله قراءة مع الشيخ يوسف الطاهر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا والمسلمين. قوله تعالى: وأنكحوا الأيام، الأيام جمع أيم، وهو من لا زوج له من رجل أو امرأة، يقال رجل أيم وامرأة أيمة وأيم، ومعنى الآية: زوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من إحرار رجالكم ونسائكم وصالحين من عبادكم وإمائكم. وهذا الأمر أمر ندب واستحباب، يستحب لمن تاقت نفسه إلى النكاح ووجد أهبة النكاح أن يتزوج، وإن لم يجد أهبة النكاح يكسر شهوته بالصوم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، إن استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه لو وجاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكثروا، فإني أباهي بكم الأمم حتى بالسقط، وإن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم. قيل: الغنى هاهنا القناعة، وقيل: اجتماع رزقين، رزق الزوج ورزق الزوجة. وقال عمر: عجبت لمن ابتغى الغنى بغير النكاح، والله عز وجل يقول: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وروي عن بعضهم أن الله تعالى وعد بالغنى بالنكاح وبالتفرق، فقال تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وقال تعالى: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، أي ليطلبوا العفة عن الحرام والزنا، الذين لا يجدون مالا ينكحون به للصداق والنفقة حتى يغنيهم الله من فضله، أي وسع عليهم رزقه. قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب أن يطلبوا المكاتبة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. سبب نزول هذه الآية ما روي أن غلاما لحويط بن عبد العزة سأل مولاه أن يكاتبه، فأبى عليه، فأنزل الله هذه الآية: فكاتبه حويط على 100 دينار، ووهب له منها 20 دينارا فأداها. وقتل يوم حنين في الحرب، والكتابة أن يقول الرجل المملوكي: كاتبتك على كذا من المال، ويسمي مالا معلومة، ويؤدي ذلك في نجم أو نجوم معلومة في كل نجم كذا، فإذا أديت فأنت حر، والعبد يقبل ذلك، فإذا أدى المال عتق، ويصير العبد حق بمكاسبه بعد أداء المال. وإذا اعتق بعد أداء المال فما فضل في يده من المال يكون له ويتبعه أولاده الذين حصلوا في حال كتابة في العتق. وإذا عجز عن أداء المال كان لمولاه أن يفسخ كتابته ويرده للرق، وما في يده من المال يكون لمولاه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالى: فكاتبوهم أمر إيجاب، يجب على المولى أن يكاتب عبده الذي علم فيه خيرا إذا سأل العبد ذلك على قيمته وأكثر، وإذا سأل على الأقل من قيمته فلا يجب، وهو قول عطاء وعمر وعمر بن دينار. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه أمر ندب واستحباب، وإن علمتم فيهم خيرا. اختلفوا في معنى الخير، فقال ابن عمر: قوة على الكسب، وهو قول مالك والثوري. وقال حسن ومجاهد والضحاك: مالا كقوله تعالى: إن ترك خيرا أي مالا. قال الزجاج: لو أراد به المال قال: إن علمتم لهم خيرا. وقال إبراهيم وابن زيد وعبيدة: صدقا وأمانا. وقال طاووس وعمر بن دينار: مالا وأمانة. وقال الشافعي: وأظهر معاني الخير في العبد الاكتساب مع الأمانة، فأحب أن لا يمنع من كتابته إذا كان هكذا. وحكى محمد بن سيرين عن عبيدة: إن علمتم فيهم خيرا أن يقاموا الصلاة. وقيل: هو أن يكون العبد بالغا عاقلا، فأما الصبي والمجنون فلا تصح كتابتهما، لأن الابتغاء منهما لا يصح. وجوز أبو حنيفة كتابة الصبي المراهق. قوله سبحانه وتعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، اختلفوا فيه، فقال بعضهم: هذا خطاب للموالي، يجب على المولى أن يحط عن مكاتبهما من مال كتابته شيئا، وهو قول عثمان وعلي والزبير وجماعة. وبه قال الشافعي: ثم اختلف في قدره، فقال قوم: يحط عنه ربع مال الكتابة، وهو قول علي، ورواه بعضهم عن علي مرفوعا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: يحط عنه الثلث. وقال الآخر: ليس له أحد بل عليه أن يحط عنه ما شاء وهو قول الشافعي. وقال بعضهم هو أمر استحباب والوجوب أظهر. وقال قوم أراد بقول ماتهم من مال الله أي سهمهم الذي جعله الله له من الصدقات المفروضات بقوله تعالى وفي الرقاب وهو قول الحسن وزيد بن أسلم. وقال إبراهيم وهو حث لجميع الناس على معونتهم قوله تعالى ولا تكن فتاة بعد بغاين أردنا تحصنا. الآية نزل في عبد الله بن أبي بن سلم بن سليم المنافق كانت له جارية معادة ومسيكة وكان يكرههما على الزنا بالضريبة يأخذها منهما. وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية يؤجرون إماءهم. فلما جاء الإسلام أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكتا إليه فأنزل الله هذه الآية ولا تكرهوا فتياتكم إماءكم على البغاء أي على الزنا إن أردنا تحصنا أي إذا أردنا وليس معناه الشرط لأنه لا يجوز إكراهن على الزنا وإن لم يردن تحصنا كقوله تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أي إذا كنتم مؤمنين. وقيل شرط إرادة التحصن لأن وقيل شرط إرادة التحصن لأن الإكراه إنما يكون عند إرادة التحصن فإذا لم ترد التحصن بغت تطوعا والتحصن تعفف. وقال الحسن بن الفضل في الآية تقديم وتأخير وتقديرها وأنكحوا الأيام منكم إن أردنا تحصنا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. والآية نص على أنه لا يجوز للإنسان حتى الأمة لا يجوز أن يتكسب من وراء فرجها فإن هذا من المحرمات. نعم. لتبتغوا عرض الحياة الدنيا أي لتطلبوا من أموال الدنيا يريد من كسبهن وبيع أولادهن. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم يعني المكروهات والوزر على المكره. قوله تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات من الحلال والحرام ومثلا من الذين خلوا من قبلكم أي شبها من حالكم بحالهم أيها المكذبون. وهذا تخويف لهم أن يلحقهم ما لحق من قبلهم من المكذبين وموعظة المتقين للمؤمنين الذين يتقون الشرك والكبائر. قوله تعالى الله نور السماوات والأرض قال ابن عباس هادي أهل السماوات والأرض فهم بنوره للحق يهتدون وبهداه من الضلالة ينجون. وقال الضحاك منور السماوات والأرض يقال نور السماء بالملائكة ونور الأرض بالأنبياء. وقال مجاهد مدبر الأمور في السماوات والأرض. وقال أبي بن كعب والحسن وأبو العالية مزين السماوات والأرض وزين السماء بالشمس والقمر والنجوم وزين الأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين ويقال بالنبات والأشجار. قوله تعالى مثل نوره أي والله العلماء زينة الدنيا كما أن النجوم زينة السماء. ولذلك إذا مات العالم مثل ابن باز وابن عثيمين والألباني الناس يحسون بظلمة. نعم. قوله تعالى مثل نوره أي مثل نور الله تعالى في قلب المؤمن وهو النور الذي يهتدي به كما قال فهو على نور من ربه. وكان ابن سعود يقرأ مثل نوره في قلب المؤمن. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل نوره الذي أعطى المؤمن. وقال بعض الكناية عائدة إلى المؤمن أي مثل نور قلب المؤمن. وكان أبي يقرأ مثل نور من آمن به وهو عبد جعل الإيمان والقرآن في صدره. وقال الحسن وزيد بن أسلم أراد بالنور القرآن. وقال سعيد بن جبير والضحاك هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل أراد بالنور الطاعة وسمى طاعة الله نورا وأضاف هذه الأنوار إلى نفسه فتفضيلا كمشكات هو القوة التي لا منفذ لها فإن كان لها منفذ فهي قوة. وقيل المشكات حبشية. قال مجاهد هي القنديل فيها مصباح أي سراج أصله من الضوء ومنه الصبح ومعناه كمصباح في مشكات المصباح في زجاجة يعني القنديل. قال الزجاج إنما ذكر الزجاجة لأن النور وضوء النار فيها أبين من كل شيء وضوءه يزيد في الزجاج. ثم وصف الزجاجة فقال الزجاجة كأنها كوكب دري قرب عمرو والكسائي دري بكسر الدال والهمزة. وقرأ حمزة وأبو بكر بضم الدال والهمزة فمن كسر الدال فهو فعيل من الدر من الدرء وهو الدفع، لأن الكوكب يدفع الشياطين من السماء، وشبهه بحالة الدفع لأنه يكون في تلك الحالة أضواء أنور، ويقال هو من درأ الكوكب إذا اندفع منقبضا فيتضاعف ضوءه في ذلك الوقت. وقيل دري أي طالع، يقال درأ النجم إذا طلع وارتفع، ويقال درأ علينا فلان أي طلع وظهر. فأما رفع الدال مع الهمزة كما قرأ حمزة، قال أكثر النحاة هو لحن، لأنه ليس في كلام العرب فعيل بضم الفاء وكسر العين. قال أبو عبيدة وأنا أرى لها وجها، وذلك أنها دروء على وزن فعول من درات، مثل سبوح وقدوس، وقد استثقلوا كثرة الضمات فردوا بعض إلى الكسر، كما قالوا عتيا وهو فعول من عتوات من عتوت. وقرأ الآخر دري بضم الدال وتشديد الياء بلا همز أي شديد الإنارة، نسب إلى الدر في صفاف صفائه وحسنه. وإن كان الكوكب أكثر ضوءا من الدر، لكنه يفضل الكواكب ضيائه كما يفضل الدر سائر الحب. وقيل الكوكب الدري واحد من الكواكب الخمسة العظام، وهي زحل والمريخ والمشتري والزهرة وعطارد. وقيل شبهه طبعا هذه القراءات تفسر، كل قراءة تفسر الكلم. نعم. شبهه ولم يشبه بالشمس والقمر، لأن الشمس والقمر يلحقهما الخسوف، والكواكب لا يلحقها الخسوف. يوقد لا صحيح أنه شبه بالكوكب ولم يشبه بالشمس والقمر، لأن الشمس والقمر وصفان للرسل سراجا منيرا، وأما الكواكب أوصاف للمؤمنين وأوصاف لأهل الإيمان. يوقد قرأ أبو جعفر وابن كثير وابو عمرو ويعقوب توقد بالتائب وفتحها وفتح الواو وفتح الواو والدال وتشديد القاف على الماضي، يعني المصباح أي اتقد، يقال توقدت النار إذا اتقدت. وقرأ الكوفة غير حفص توقد بالتاء وضمها وفتح القاف خفيفة، يعني الزجاجة أي نار الزجاجة، لأن الزجاجة لا توقد. وقرأ الآخر بلا وضمها خفيفا يعني المصباح، من شجرة مباركة زيتونة أي من زيت شجرة مباركة، فحذف المضاف بدليل قوله تعالى يكاد زيتها يضيء، وأراد بالشجرة المباركة الزيتونة، وهي كثيرة البركة وفيها منافع كثيرة، لأن الزيت يسرد به وهو أضواء وأصفى الأدهان، وهو إدام وفاكهة، ولا يحتاج في استخراجه إلى إعصار، بل كل أحد يستخرجه. قوله تعالى لا شرقية ولا غربية أي ليست شرقية وحدها وحتى لا تصيبها الشمس إذا غربت، ولا غربية وحدها فلا تصيبها الشمس بالغداة إذا طلعت، بل هي ضاحية الشمس طول النهار، تصيبها الشمس عند طلوعها وعند غروبها، فتكون شرقية وغربية تأخذ حظها من الأمرين، فيكون زيتها أضواء، وهذا كما يقال فلان ليس بأسود ولا بأبيض، يريد ليس بأسود خالصا والخالص، ولكن ولا بأبيض خالص، بل اجتمع فيه كل واحد منهما. وقال السدي وجمع معناه أنها ليست في مقناة لا تصيبها الشمس، ولا في مضحاة لا يصيبها الظل، فهي لا تضرها شمس ولا ظل. وقيل معناها أنها معتدلة، ليست في شرق يضرها الحر، ولا في غرب يضرها البرد. وقيل معناه هي شامية، لأن الشام لا شرقي ولا غربي. وقال الحسن ليست هذه من أشجار الدنيا، ولو كانت في الدنيا لكانت شرقية أو غربية. وإنما المقصود لا شرقية ولا غربية، يعني في وسط البستان، فهي ليست من الجهة الشرقية فتلفح الشمس من أول طلوعها في البستان، ولا هي في الجهة الغربية من البستان فتلفح الشمس عند الغروب، إذن هي في وسط البستان. نعم. وإنما هو مثل ضربه الله لنوره، يكاد زيتها دهنها يضيء من صفائه ولو لم تمسس نار، أي قبل أن تصيبه النار. نور على نور يعني نور المصباح على نور الزجاجة،

لأنه ذكر البيع بعد هذا كقوله وإذا أروا تجارة يعني الشراء. قال الفراء التجارة لأهل الجلب والبيع ما باع باعه الرجل على يديه. قوله لا ولا بيع عن ذكر الله عن حضور المساجد لإقامة الصلاة وإقام أي لإقامة الصلاة حذف الهاء وأراد أداءها في وقتها لأنه من لأن من أخر الصلاة عن وقتها لا يكون من مقيم الصلاة وأعاد ذكر إقامة الصلاة مع أن المراد من ذكر الله الصلوات الخمس لأنه أراد إقامة الصلاة حفظ المواقيت. روى سالم عن ابن عمر أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فقام الناس وأغلقوا حوانيته فدخلوا المسجد فقال ابن عمر فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة المفروضة. قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا حضر وقت أداء الزكاة لم يحبسوها وقيل هي الأعمال لا يجوز حبس الزكاة إذا جاء الحول لا يجوز بالإجماع إلا إذا لم يكن عند الإنسان مال حاضر فيحسب زكاته ويبقى المال دينا في ذمته. نعم. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار قيل تتقلب القلوب عما كانت عليه في الدنيا من الشرك والكفر وتنفتح الأبصار من الأغطية وقيل تتقلب القلوب بين الخوف والرجاء وتخشى الهلاك وتطمع في النجاة وتقلب الأبصار من هوله أي ناحية يؤخذ بهم ذات اليمين أم ذات الشمال ومن أين يؤتون الكتب من قبل الأيمان أم من قبل الشمائل وذلك يوم القيامة وقيل فتقلب القلوب من في الجوف فترتفع إلى الحنجرة فلا تنزل ولا تخرج وتقلب الأبصار شخوصه من هول الأمر وشدته ليجزيهم الله أحسن ما عملوا يريد أنهم اشتغلوا بذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ليجزيهم الله أحسن ما عملوا أي بأحسن ما عملوا يريد يجزيهم بحسناتهم وما كان من مساوي أعمالهم لا يجزيهم بها ويزيدهم من فضله ما لم يستحقوه بأعمالهم والله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم ضرب لأعمال الكفار مثلا فقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بمقيعة السراب الشعاع الذي يرى نصف النهار عند شدة الحر في البراري يشبه الماء الجاري على الأرض يظنه من راه ماء فإذا قرب منه انفش فلم ير شيئا والقيعة جمع القاع وهو المنبسط الواسع من الأرض وفيه يكون السراب يحسب الظمآن أن يتوهمه العطشان ماء حتى إذا جاءه أي جاء ما قد رأى أنه ماء وقيل جاء موضع السراب لم يجد شيئا على ما قدره وحسبه وكذلك الكافر يحسب أن عمله نافعه فإذا أتاه ملك الموت واحتاج إلى عمله لم يجد عمله أغنى منه شيئا لو ألا نفعه ووجد الله عنده أي عند عمله أي وجد الله بالمرصاد وقيل قدم على الله فوفوا حسابه أي جزاء عمله والله سريع الحساب أو كظلمات وهذا مثل آخر ضربه الله لعمل الكفار يقول مثل أعمال من فسادها وجهالتهم فيها كظلمات في بحر اللجي وهو العميق الكثير الماء ولجة البحر معظمه يغشاه يعلوه موج من فوقه موج متراكم من فوقه سحاب قرأ ابن كثير برواية القواس سحاب بالرفع والتنوين وظلمات بالجر على البدل من قوله أو كظلمات وروى أبو الحسن البرجي عنه سحاب ظلمات بالإضافة وقرأ الآخرون سحاب ظلمات كلاهما بالرفع والتنوين فيكون تمام الكلام عند قوله سحاب ثم ابتدأ فقال ظلمات بعضها فوق بعض ظلمة السحاب وظلمة الموج وظلمة البحر وبعضها فوق بعض أي ظلمة الموج على ظلمة البحر وظلمة الموج فوق الموج وظلمة السحاب على ظلمة الموج وأراد بظلمة أعمال الكفار وبالبحر اللجي قلبه وبالموج ما يغشى قلبه من الجهل والشك والحيرة وبالسحاب الختم والطبع على قلبه إذا أخرج يعني الناظر يده لم يكد يراها يعني لم يقرب من أن يراها من شدة الظلمة وقال الفراء يكد صلة لم يرها أي قال المبرد يعني لم يرها إلا بعد الجهد كما يقول القائل ما كدت وراك من الظلمة وقد رآه ولكن بعد يأس وشدة وقيل معناه قرب من رؤيتها ولم يرها

من مادة الماء لا يستبعد، وإن كان الخلق لم يتم من الماء وإنما تم من النار أو النور، فالملائكة ملائكة من نور، والجان من نار، وابن آدم من ماء مهين، ما في أي استبعاد، فالعموم باق على عمومه، خلق كل دابة مما. نعم. أحسن الله عليكم. لقد أنزلنا إليك آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقول آمنا بالله وبرسوله وطعنا، يعني المنافقين يقولونه، ثم يتولى يعرض عن طاعة الله ورسوله. فريق منهم بعد من بعد ذلك، أي من بعد قولهم آمنا ويدعو إلى غير حكم الله. قال الله تعالى: وما أولئك بالمؤمن. نزلت هذه الآية في بشر المنافق. كانت بينه وبين رجل من اليهود خصومة في أرض، فقال يهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وقال المنافق نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، فإن محمدا يحيف علينا. فأنزل الله هذه الآية: وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهما الرسول بحكم الله، إذا فرق منهم معرضون، يعني عن الحكم، وقيل عن الإجابة، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، مطيعين منقادين لحكمه، يعني إذا كان الحق لهم على غير مسرعوا إلى حكمه، لثقة بأنه كما يحكم عليهم بالحق يحكم لهم أيضا بالحق. أفي قلوب مرض مرتاب، يعني شك، هذا استفهام ذم وتوبيخ، يعني هم كذلك، أم يخافون يحيف الله عليه ورسوله، يعني بظلم، بل أولئك هم الظالمون لأنفسهم بأعراضهم عن الحق. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إلى كتاب الله ورسوله ليحكم بينهم، هذا ليس على طريق الخبر، لكنه تعليم أدب الشرع على معنى أن المؤمنين كذا ينبغي أن يكونوا. ونصب القول على الخبر، واسمه في قوله تعالى أن يقولوا سمعنا وطعنا، يعني سمعنا الدعاء وطعنا بالإجابة، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله، يقال ابن عباس رضي الله عنهما فيما ساءه وسره، ويخشى الله على ما عمل من الذنوب، ويتقه فيما بعد، فأولئك هم الفائزون الناجون. قرب عمر وأبو بكر يتقه بكسر الهاء، ويختلسها أبو جعفر ويعقوب وقالون كما في نظائرها، ويشبعها الباقون كسرا. وقرأ حفص يتقه بكسر القاف واختلاس الهاء. وهذه اللغة إذا سقطت الياء للجزم يسكنون ما قبلها، يقولون لم أشتري طعاما بسكون الراء. قوله تعالى: واقسموا بالله جهد أيمانهم، جهد اليمين أن يحلف بالله، ولا حلف فوق الحلف بالله، لأن أمرتهم. وذلك أن المنافقين كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أينما كنت نكن معك، لئن خرجت خرجنا، وإن قمت قمنا، وإن أمرتنا بالجهاد جهدنا. فقال تعالى: قل لهم لا تقسموا لا تحلفوا. وقد تم الكلام، ثم قال: طاعة معروفة، يعني هذه طاعة بالقول وباللسان دون اعتقاد، وهي معروفة، يعني أمر عرف منكم أنكم تكذبون وتقولون ما لا تفعلون. هذا معنى قول مجاهد رضي الله عنه. وقيل معناه طاعة معروفة بنيت خالصة وأفضل وأمثل من يمين باللسان لا يوافق. وقيل معناه طاعة معروفة بنية خالص. وقيل معناه طاعة معروف بنية خالصة أفضل وأمثل من يمين باللسان لا يوافقها الفعل. وقال مقاتل بن سليمان: لتكن منكم طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا، يعني تولوا عن طاعة الله ورسوله، فإنما عليه ما حمل، يعني على الرسول ما كلف وأمر به من تبليغ الرسالة، وعليكم ما حملتم من الإجابة والطاعة، وإن تطيعوا تهتدوا، وما على الرسول البلاغ المبين، أي التبليغ البين. قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات يستخلفنهم في الأرض. قال أبو العالية في هذه الآية: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد الوحي 10 سنين مع أصحابه، وأمروا بالصبر على أذى الكفار، وكانوا يصبحون ويمسون خائفين، ثم أمروا بالهجرة للمدينة، وأمروا بالقتال وهم على خوفهم، لا يفارق أحد منهم سلاحه. فقال رجل منهم: أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح؟ فأنزل الله هذه الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم. أدخل اللام لجواب اليمين المضمرة، يعني والله ليستخلفنهم، أي ليورثنهم أرض الكفار من العرب والعجم، فيجعلهم ملوكها وساستها وسكانها، كما استخلف الذين من قبلهم. قرأ أبو بكر عن عاصم

وقيل قعدنا عن الأزواج، وهذا معنى قوله اللاتي لا يرجون نكاحا، أي لا يردن الرجال، أي لا يردن الرجال لكبرهن. قال ابن قتيبة: سميت المرأة قاعدا إذا كبرت لأنها تكثر القعود. وقال ربيعة الرأي: هن العجز اللائي إذا رآهن الرجال استقذروهن. فأما من كانت فيها بقية من جمال فهي محل الشهوة فلا تدخل في هذه الآية، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن عند الرجال، يعني يضعن بعض ثيابهن، وهي الجلباب والرداء والذي فوق الثياب والقناع الذي فوق الخمار، فأما الخمار فلا يجوز وضعه. وفي قراءة ابن سعود رضي الله عنه وهو ابن كعب: أن يضعن من ثيابهن غير متبرجات بزينة، أي من غير أن يردن بوضع الجباب والرداء إظهار زينتهن. والتبرج هو أن تظهر المرأة من محاسنها مما ينبغي لها أن تتنزه عنه، وأن يستعففن فلا يلقن الجباب والرداء خير لهن، والله سميع عليم. قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، الآية. اختلف العلماء في هذه الآية، فقيل: على بمعنى في، أي ليس على، أي ليس في الأعمى، يعني ليس عليكم في مؤاكلة الأعمى والأعرج والمريض. وقال مجاهد: نزلت الآية ترخيصا لهؤلاء في الأكل من بيوت من سمى الله في هذه الآية. وقال سيد المسيب: كان المسلمون إذا غزوا خلفوا زمناهم ويدفعون إليه مفاتيح أبوابهم ويقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا، فكانوا يتحرجون من ذلك ويقولون: لا ندخلها وهم مغيب. فأنزل الله هذه الآية رخصة لهم. قال الحسن: نزلت هذه الآية رخصة لهؤلاء في التخلف عن الجهاد. قال: تم الكلام عند قوله: ولا على المريض حرج، وقوله: ولا على أنفسكم، كلام منقطع عما قبله. وقيل لما نزل قوله: ولا تأكلوا أموالكم بالباطل، قالوا: لا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد. فأنزل الله عز وجل: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، أي لا حرج عليكم أن تأكلوا من بيوتكم. قيل: أراد من أموال عيالكم وأزواجكم وبيوت، وبيت المرأة كبيت الزوج. وقال ابن قتيبة: أراد من بيوت أولادكم، نسب بيوت الأولاد إلى الآباء، كما جاء في الحديث: أنت ومالك لأبيك، أو بيوت آبائك، أو بيوت أمهاتك، أو بيوت إخوانك، أو بيوت أخواتك، أو بيوت عمامك، أو بيوت عماتك، أو بيوت أخوالك، أو بيوت خالاتك، أو ما ملكتم مفاتيحه. قال ابن عباس رضي الله عنه: عني بذلك وكيل الرجل وقيمه في ضيعته وماشيته، ولا بأس عليه أن يأكل من ثمر ضيعته ويشرب من لبن ماشيته، ولا يحمل ولا يدخر. وقال الضحاك: يعني في بيوت عبيدكم ومماليكم ومماليككم، وذلك أن السيد يملك منزل عبده والمفاتيح الخزائن، لقوله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب، ويجوز أن يكون الذي يفتح به. قال عكرمة: إذا ملك الرجل المفتاح فهو خازن، فلا بأس أن يطعم الشيء اليسير. وقال السدي: الرجل يولي طعامه غيره يقوم عليه، فلا بأس أن يأكل منه. وقال قوم: وما ملكتم مفاتيحه ما خزنتموه عندكم. قال مجاهد وقتادة: من بيوت أنفسكم مما أحرستم وملكتم، أو صديقكم. الصديق الذي صدقك في المودة والمعنى: ليس عليكم جناح أن تأكل من منازل هؤلاء إذا دخلتموها، وإن لم يحضروا، من غير أن تتزودوا وتحملوا. قوله: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا واشتاتا، رخص لهم أن يأكلوا وكيف شاءوا جميعا واشتاتا متفرقين. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي يسلم بعضكم على بعض، هذا في دخول الرجل ببيت نفسه يسلم على أهله ومن في بيته. وقال قتادة: إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك، فهو حق من سلمت عليه. وإذا دخلت بيتا لا أحد فيه فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تحية من عند الله. نصب على المصدر، أي تحيون أنفسكم تحية مباركة طيبة. وقال ابن عباس رضي الله عنه: حسنة جميلة. وقيل: ذكر البركة والطيبة هو هنا لما فيه، ذكر البركة والطيبة ها هنا لما فيه من الثواب والأجر. كذلك يبين الله لكم الآيات والله لعلكم تعقلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معهم، أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أمر جامع يجمعهم من حرب حضرت أو صلاة أو جمعة أو عيد أو جماعة أو تشاور في أمر نزل، لم يذهبوا، لم يتفرقوا عنه، لم ينصرفوا عما اجتمعوا له من الأمر حتى يستأذنوا. قال المفسر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر لم يقض حتى يقوم بحيال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يراه، فيعرف أنه إنما قام يستأذن فيأذن لمن شاء منهم. قال مجاهد:

ليس بملك ولا بملك لأنك تأكل والملك ولا يأكل ولست بملك لأن الملك لا يتسوق وأنت تتسوق وتتبذل وما قالوه فاسد لأن أكله الطعام لكون آدميا ومشيه في الأسواق لتواضعه وكان ذلك صفة له وشيء من ذلك لا ينافي النبوة ولولا أنزل إليه ملك فيصدقه فيكون معه نذيرا داعيا أو يلقى إليه كنز أي ينزل عليه كنز من السماء ينفقه فلا يحتاج إلى التردد والتصرف في طلب المعاش أو تكون له جنة بستان يأكل منها قرأ حمزة الكسائي نأكل بالنون أي نأكل نحن منها وقال الظالمون تتبعون إلا رجلا مسحورا مخدوعا وقيل مصروفا عن الحق انظر يا محمد كيف ضربوا لك الأمثال يعني الأشباه فقالوا مسحور محتاج وغيره فضلوا عن الحق فلا يستطيعون سبيلا إلى الهدى ومخرجا عن الضلالة تبارك الذي شاء جعلك خيرا من ذلك الذي قالوه أو أفضل من الكنز والبستان الذي ذكروا وروى كريمة عن ابن عباس قال يعني خير من المشي في الأسواق والتماس المعاش ثم بين ذلك الخير فقال جنات تجري من تحت الأنهار ويجعل لك قصورا بيوتا مشيدة والعرب تسمي كل بيت مشيد قصرا قوله عز وجل بل كذبوا بالساعة بالقيامة واعتدنا لمن كذب الساعة سعيرا نارا مستعيرة إذا رأت من مكان بعيد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا قالوا وهل لها من عينين قال نعم ألم تستمعوا قول الله تعالى إذا رأت من مكان بعيد وقيل إذا رأت زبانيتها سمعوا لها تغيظا غليانا كالغضبان إذا غلا صدره من الغضب وزفيرا صوتا فإن قيل كيف يسمع التغليظ قيل معناه رأوا وعلموا أن لها تغيظا وسمعوا لها زفيرا وقيل سمعوا لها تغيظا أي صوت التغيظ من التلهب والتوقد إذا ألقوا منها مكانا ضيقا قال ابن عباس تضيق عليهم كل كما يضيق الزج في الرمح مقرنين مصفدين كقد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال وقيل مقرنين مع الشياطين في السلاسل دعوا هنالك ثبورا قال ابن عباس ويلا وقال الضحك هلاكا وفي الحديث إن أول من يكسى حلة من النار إبليس فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلفه وذرية من خلفه وهو يقول يا ثبورا وهم ينادون يا ثبورهم حتى يقفوا على النار فينادون يا ثبورا وينادي يا ثبورهم فيقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قيل أي هلاككم أكثر من أن تدعوا مرة واحدة فادعوا أدعية كثيرة قول عز وجل قل ذلك يعني الذي ذكرته من وصف من صفة النار وأهلها خير جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ثوابا ومصيرا مرجعا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا مطلوبا وذلك أن المؤمنين سألوا ربهم في الدنيا حين قالوا ربنا أتنا ووعدتنا على رسلك يقول كان أعطى الله المؤمنين جنة خلد وعدهم على طاعتهم إياه في الدنيا ومسألتهم إياه ذلك قال محمد بن كعب القرضي الطلب من الملائكة المؤمنين وذلك قول ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ويوم يحشرهم قال ابن كثير ويعقوب وحفص يحشرهم بالياء وقرأ الباقون بالنون وما يعبدون من دون الله قال مجاهد من الملائكة والجن والإنس وعيسى وعزير وقال عكرمة والضحاك والكلبي يعني الإسلام ثم يخاطب فيقول قال ابن عامر بالنون والآخرون بالياء أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء هم ضلوا السبيل أخطأوا الطريق قالوا سبحانك نزه الله من أن يكون معه إله وما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء من أولياء يعني ما كان ينبغي لنا أن نوالي أعداك بل أنت ولينا من دونهم وقيل ما كان لنا أن نأمر بعبادتنا ونحن نعبدك وقرأ أبو جعفر أن نتخذ بضم النون وفتح الخاء فتكون من الثاني صلة ولكن متعت وآباهم في الدنيا بطول العمر والصحة والنعمة حتى نسوا الذكر وتركوا الموعظة والإيمان بالقرآن وقيل تركوا ذكركم وغفلوا عنه وكانوا قوما بورا يعني هلكا غلب عليهم الشقاء والخذلان رجل يقال له بائر وقوم بور وأصله من البوار وهو الكساد والفساد ومنه البوار السلعة وهو كسادها وقيل هو اسم مصدر كالزور يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمذكر

قلنا ذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا يعني القبط فدمرناهم فيه إضمار أي فكذبوهما فدمرناهم تدميرا أهلكناهم إهلاكا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أي الرسول ومن كذب رسلا واحدا وقد كذب جميع الرسل فلذلك ذكر بلفظ الجمع أغرقناهم وجعلناهم للناس آية إلى من بعدهم عبرة واعتدنا للظالمين في الآخرة عذابا أليما سوى ما حل به من عجل العذاب وعادا وثمود يعني ولكن عادا وثمود وأصحاب الرس اختلفوا فيهم قال وهب بن أبي كانوا على بئر قعودا عليها وأصحاب مواشي يعبدون الأصنام فوجه الله إليهم شعيبا يدعو من الإسلام فتمادوا في طغيانهم وفي هذا شعيب عليه السلام فبينما هم حوالي البئر في منازل منها ربهم البئر فخسف الله بهم وبديارهم ورباعهم فهلكوا جميعا والرس البئر وكل ركية لم تطب بالحجارة والأجر فهو رس وقال قتادة والكلبي والرس بئر بأرض اليمامة قتلوا نبيا فهلكهم الله عز وجل وقال بعضهم هم بقية ثمود وقوم صالح وهم أصحاب البئر الذين ذكر الله تعالى في قول بئر معطلة وقصر مشين وقال سعيد بن جبير كان لهم نبي يقال له حمضرة بن صفان فقتلوا فهلكهم الله تعالى وقال كعب بن مقاتل والسدي الرس بئر بأنطاكية قتلوا فيها حبيبا النجار وهم الذين ذكرهم الله في سورة ياسين وقيل هم أصحاب الأخدود والرس والأخدود الذي حفروا وقال عكرمة قوم الرس نبيهم في بئر وقيل الرس المعدن وجمع رساس وقرونا بين ذلك كثيرا يعني ولكن قرونا كثيرا بين عاد وأصحاب الرس وكلا ضربنا له الأمثال يعني الأشباب إقامة الحجة عليهم فلم نولكم إلا بعد الإنذار وكلا تبرنا تدبيرا يعني ألكنهم إلاكا وقال الأخفش كسرنا تكسيرا قال الزجاج كل شيء كسرته وفتته فقد تبرته ولقد أتوا عن القرية التي أمطرت مطر السوء يعني حجارة وهي قريات قوم لوط وكانت خمس قرى فهلك الله أربعا منها وبقيت واحدة وهي صغرها وكان أهلها لا يعملون العمل الخبيث فلم يكونوا يرونها إذا مروا بها في أسفارهم فيعتبروا ويتذكروا لأن مدائن قوم لوط كانت على طريق عند ممر من الشام بل كانوا لا يرجون لا يخافون نشورا بعثا قوله عز وجل وإذا رأوك إن يتخذونك يعني ما يتخذونك إلا هزوا يعني مهزوءا به نزلت في أبي جهل كان إذا مر بأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مستهزئا هذا الذي بعث الله رسوله إن كاد لا يضلنا يعني قد قارب إن يضلنا عنها ليأتنا لولا أن صبرنا عليها يعني لو لم نصبر عليها صرفنا عنها لصرفنا عنها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا من أخطأ طريقا أرأيت من اتخذ إله هواه ذلك أن الرجل من المشركين كان يعبد الحجر فإذا رأى جهرا أسلم منه طرح الأول وأخذ الآخر فعبده وقال ابن عباس رضي الله عنهما أرأيت من ترك عبادة الله وخالقه ثم هو حجرا فيعبده ما حاله عندي أفأنت تكون عليه وكيلا يعني حافظا يقول أفأنت عليه كفيل تحفظ من اتباع هوى وعبادة من يهوى من دون الله ليس كذلك أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ما تقول سماع طالب الإفهام أو يعقلون ما يعينون من الحجة والإعلام إنهم ما هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا لأن البائمة تهتدي لمرعيها وشريبها وتنقاد لأربابها الذين يتعادون وأولى الكفار لا يعرفون طريق الحق ولا يطيعون ربهم الذي خلقهم ورزقهم ولأن الأنعام تسجد وتسبح لله وأولى الكفار لا يفعلون قوله عز وجل ألم ترين ربك كيف مد الظل معنا ولم تر إلى مد ربك الظل وهو ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس يجعله ممدودا لأنه ظل لا شمس معه كما قال في ظل الجنة وظل ممدود لم يكن معه شمس ولو شاء لجعله ساكنا دائما ثابتا لا يزول ولا تذهبه الشمس قال أبو عبيدة الظل ونسخت الشمس وهو بالغداة والفي ونسخ الشمس وهو بعد الزوال سمي فيا لأنه غفاء من جانب المشرق إلى جانب المغرب ثم جعلنا الشمس عليه دليلا يعني على الظل وما دلالته عليه أنه لو لم تكن الشمس لما عرف الظل ولولا النور لما عرفت الظلم والأشياء تعرف بأضدادها ثم قبضناه يعني الظل إلينا قبضا يسيرا بالشمس التي تأتي عليه والقبض جميع المنبسط من الشيء معناه أن الظل يعم جميع الأرض قبل طلوع الشمس وإذا طلعت الشمس قبض الله الظل جزءا فجزءا قبضا يسيرا أي خفيا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا أي سترا تسترون به يريد أن ظلمته وتغشى كل شيء كاللباس الذي يشتمل على لابسه والنوم سباتا راحة لأبدانكم وقطعا لعملكم وقطعا لأعمالكم وأصل السبت القطع والنائم مسبوت لأنه قطع عمله وحركته وجعل النار نشورا أي يقظة وزمانا تنشرون فيه ابتغاء الرزق وتنشرون لأشغالكم وتنتشرون لأشغالكم وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته يعني المطر وأنزلنا من السماء ماء طهورا والطهور هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره فهو اسم لما يتطهر به كالسحور اسم لما يتسحر به والفطور اسم لما يفطر به والدليل عليه مروين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماء حل ميتته وراد به المطهر فالماء المطهر فالماء مطهر لأنه يطهر الإنسان من الحدث والنجاسة كما قال في آية أخرى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به فثبت به أن تطهير يختص بالماء وذهب أصحاب الرأي إلى أن الطهور هو الطاهر حتى جوزوا إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرة مثل الخل والماء الورد والمرق ونحوها ولو جاز إزالة النجاسة بها لجاز إزالة الحدث بها وذهب بعضهم إلى أن الطهور ما يتكرر منه التطهير كالصبور اسم لمن يتكرر منه الصبر والشكور اسم لمن يتكرر منه الشكر وهو قول مالك حتى جوز الوضوء بالماء الذي توضأ منه مرة قوله عز وجل نحيي به أي بالمطر بلدة ميتا ولم يقل ميتا لأنه رجع به إلى الموضع والمكان ونسقيه مما خلقنا نعاما نسقي من ذلك الماء نعاما ونسي كثيرا أي بشرا كثيرا ونسي جمع إنسين وقيل جمع إنسان وأصله أناسين مثل بستان وبساتين فجعل الياء عوضا عن النون ولقد صرفناه بينهم يعني المطر مرة ببلد ومرة ببلد آخر قال ابن عباس رضي الله عنهما ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه بالأرض وقرأ هذه الآية وقيل المراد من تصريف المطر تصريفه وابلا وطلا ورذاذا ونحوها وقيل التصريف راجع إلى الريح ليذكروا وإن يتذكروا ويتفكروا بقدرة الله تعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا جحودا وكفرا وأنهم إذا مطروا قالوا مطرنا بنوم كذا وكذا وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في هذه السماء إن كانت من الليل فلما انصرف أقبل الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وما من قال مطرنا بنوم كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب قوله عز وجل ولو شئنا لبعثنا في كل قرة نذيرا رسولا ينذرهم لكن بعثناك إلى القرى كلها وحملناك ثقل النذارة جميعها لتستوجب بصبرك عليه ما أعددنا لك من الكرامة والدرجة الرفيعة فلا تطع الكافرين فيما يدعونك إليه من موافقتهم ودلاتهم وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا شديدا وهو الذي مرج البحرين خلطهما وفضح أحدهما في الآخر وقيل أرسلهما في مجاريهما وخلاهما كما يرسل الخيل في المرج وأصل المرج الخلط والإرسال يقال مرجت الدابة وأمرجتها إذا أرسلتها في المرعى وخليتها تذهب حيث تشاء هذا عذب فراد شديد العذوبة والفرات أعذب المياه وهذا منح وجاج شديد الملوحة وقيل وجاج أي مر وجعل بينهما برزخا أي حاجزا بقدرته لأن لا يختلط العذب بالملح ولا الملح بالعذب وحجرا محجورا أي سترا ممنوعا فلا يبغيان فلا يفسد الملح العذب وهو الذي خلق من الماء أي من النطفة بشرا فجعله نسبا وصيرا يجعله ذا نسب وذا صير قيل النسب ما لا يحل نكاحه وصير ما يحل نكاحه فالنسب ما يوجب الحرمة وصير ما لا يوجبها وقيل هو الصحيح النسب من القرابة وصير الخلطة التي تشبه القرابة وهو السبب المحرم للنكاح وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله يعني هؤلاء المشركين ما لا ينفع من عبدوا ولا يضر من تركوا وكان الكافر على ربه ظهيرا أي معينا للشيطان يا ربي بالمعاصي وقال الزجاج أن يعاون الشيطان على معصية الله لأن عبادته من أصلها معاونة للشيطان وقيل معنا وكان الكافر على ربه ظهيرا أي هينا ذليلا كما يقال الرجل جعلني بظهير أي جعلني هينا يقال ظهرت به إذا جعله خلف ظهري فلم يلتفت إليه وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا أي منذرا قل ما أسألكم علي يعني على تبليغ وحي من أجل فتقولوا إنما يطلب محمد أموالنا بما يدعونا إليه فلا نتبع إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا هذا من الاستثناء المنقطع مجازا لكن من شاء يتخذ ربه سبيلا بالإنفاق من ماله في سبيله فعل ذلك والمعنى لا أسألكم لنفسي أجرا ولكن لا أمنع من إنفاق المال في طلب مرضات الله واتخاذ السبيل إلى جنته وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده صل له شكرا على نعمه وقيل قل سبحان الله والحمد لله وكفى به بذنوب عباده خبيرا عالما بصغيرها وكبيرها فيجازيهم بها الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على عرش الرحمن فاسأل به خبيرا أي بالرحمن قال الكلبي يقول فاسأل الخبير بذلك يعني بما ذكرنا من خلق السماوات والأرض واستوى على العرش وقيل الخطاب للرسول والمراد منه غيره لأنه كان مصدقا به والمعنى أي والإنسان لا ترجع في طلب العلم بهذا إلى غيره وقيل الباء بمعنى عن أي فاسأل عنه خبيرا وهو الله عز وجل وقيل جبريل عليه السلام وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة يعنون مسيلمة الكذاب كانوا يسمونه رحمن اليمامة أنسجد لما تأمرنا قرأ حمزة والكسائي يأمرنا بالياء أي لما يأمرنا محمد بالسجود له وقرأ الآخرون بالتائي لما تأمرنا أنت يا محمد وزادهم يعني زادهم قول القائل اسجدوا للرحمن نفورا عن الدين والإيمان قوله عز وجل: تبارك الذي جعل في السماء بروجا. قال الحسن المجاهد: وقتاد البروج هي النجوم الكبار، سميت بروجا لظهورها. وقال عطية: نعم في بروجا، أي قصورا فيها الحرس، كما قال: ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال عطاء بن عباس رضي الله عنه: هي البروج الاثنى عشر التي هي منازل الكواكب السبعة السيارة، وهي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. فالحمل والعقرب بين بيت المريخ، والثور والميزان بيت الزهرة، والجوزاء والسنبلة بيت عطارد، والسرطان بيت القمر، والأسد بيت الشمس، والقوس والحوت بيتها المشتري، والجدي والدلو بيتها زحل. وهذه البروج مقسومة على الطبائع الأربعة، فيكون نصيب كل واحد منها ثلاثة بروج تسمى المثلثات، فالحمل والأسد والقوس مثلثة نارية، والثور سنبلة والجدي مثلثة أرضية، والجوزاء والميزان والدلو مثلثة هوائية، والسرطان والعقرب والحوت مثلثة مائية. وجعل فيها سراجا يعني الشمس كما قال: وجعل الشمس سراجا. وقرأ حمزة الكسائي: سروجا بالجمع يعني النجوم، وقمرا منيرا. والقمر قد دخل في السرج على قراءة من قرأ بالجمع، غير أنه خصه بالذكر إنه فضيلة، كما قال: فيها فاكهة ونخل ورمان. خص النخل والرمان بالذكر مع دخولهما في الفاكهة، وهو الذي جعل الليل والنار خلفه. اختلفوا فيها، قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وقتادة: يعني خلفا وعوضا، يقوم أحدهما قام صاحبه، فمن فاته وعمله في أحدهما قضاه في الآخر. قال مجاهد: يعني جعل كل واحد منهما مخالفا لصاحبه، فجعل هذا أسود وهذا أبيض. وقال ابن زيد وغيره: يعني يخلف أحدهما صاحبه إذا ذهب أحدهما جعل آخر، فهما يتعاقبان في الضياء والظلمة والزيادة والنقصان. لمن أراد أن يذكر قرأ حمزة بالتخفيف الذال والكاف يذكر بتخفيف الذال والكاف يذكر يذكر وضمها من الذكر. وقرأ الآخرون بتشديدها يتذكر ويتعظ، أو أراد شكرا. قال مجاهد: أي شكر نعمة ربه عليه فيها. قوله فيهما قوله عز وجل: وعباد الرحمن، يعني فاضل العباد. وقيل هذه الإضافة للتخصيص والتفضيل، وإلا فالخلق كلهم عباد الله الذين يمشون على الأرض هونا يعني بالسكينة والوقار، متواضعين غير عاشرين ولا مريحين ولا متكبرين. وقال الحسن: علماء وحكماء. وقال محمد بن الحنفية: أصحاب وقار وعفة لا يسفهون وإن سفي عليهم حلموا. والهون في اللغة الرفق واللين. وإذا خاطبهم الجاهلون يعني السفهاء بما يكرهون قالوا سلامة. قال مجاهد: سدادة من القول. وقال مقاتل بن حيان: قول يسلمون فيه من الإثم. وقال الحسن: إن جاهل عليهم جاهل حلموا ولم يجهلوا، وليس المراد منه السلام المعروف. وروي عن الحسن معنى سلموا عليهم دليل قول عز وجل: وإذا سمعوا الله وأعرضوا عنه وقالوا لنا عملنا ولكم أعمالكم سلام عليكم. قال الكلبي وأبو العالية: هذا قبل أن يؤمر بالقتال، ثم نسخت آية القتال. وروي عن الحسن البصري أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال: هذا وصف نهارهم، ثم قرأ: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال: هذا وصف ليلهم. قوله تعالى: والذين يبيتون لربهم، يقال لمن أدرك الليل بات نام أو لم ينم، يقال بات فلان قلقا. والمعنى يبيت لربهم بالليل في الصلاة سجدا على وجوههم وقياما على أقدامهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من صلى بعد العشاء إلى آخرة ركعتين أو أكثر فقد بات لله ساجدا وقائما. قوله عز وجل: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، يعني ملحا دائما لازما غير مفارق من عذب به من الكفار. ومنه سمي الغريم لطلبه حقه وإلحاحه على صاحبه الملزمتية. وقيل غراما هلاكا، إنها يعني جهنم ساءت مستقرا ومقاما، يعني بئس موضع قرار وإقامة. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، واختلفوا في معنى الإسراف والإقتار، فقال بعضهم: الإسراف النفقة في معصية الله، وإن قلت الإقتار من حق الله تعالى. وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتاده وابن جريج. وقال الحسن: في هذه الآية لم ينفقوا في معصية الله ولم يمسكوا عن فرائض الله. وقال قومنا: الإسراف مجاوزة الحد في الإنفاق حتى يدخل في حد التبذير، والإقتار التقصير عما لا بد منه. وهذا معنى قول إبراهيم: لا يجيعهم ولا يعريهم ولا ينفق نفقة يقول الناس قد أسرف. وكان بين ذلك قواما قصدا وسطا بين الإسراف والإقتار، حسنة بين السيئتين. عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر لا يقال رجل: يا رسول الله الذنب أكبر عند الله، قال: تدعو الله إن أدنه وخلقك. قال: ثم قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم منك. قال: ثم قال: أن تزاني حلية جارك. فأنزل الله تصديقا: والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يدعون من فعل ذلك يلقى أثاما. قوله عز وجل: ومن يفعل ذلك شيئا من هذه الأفعال يلقى أثاما يوم القيامة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما يريد جزاء الإثم. وقال أبو عبيدة: الأثام العقوبة. وقال مجاهد: الأثام واد في جهنم يضاعف له العذاب يوم القيامة فخلد فيه مهانة. قرأ ابن عامر وابو بكر: يضاعف ويخلد برفع الفاء والدال على الابتداء. وشداد بن عامر: يضعف. وقرأ الآخرون: بجزم الفاء والدال على جواب الشرط. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. قال قتادة: إلا من تاب من ذنبه وآمن بربه وعمل عملا صالحا فيما بينه وبين ربه، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فتاب جماعة إلا أن التبديل في الدنيا. قال ابن عباس رضي الله عنه: وسائر جبن الحسن مجاهد وسدي وضحك، يبدلهم الله بقبائح أعمال بالشرك محاسن الأعمال في الإسلام، فيبدلهم بالشرك إيمانا وبقتل المؤمنين قتل المشركين بالزنا عفة وإحصانا. وقال قوم يبدل الله سيئاتهم التي عملوها في الإسلام حسنات يوم القيامة، وهو قول سعيد بن المسيب هو محكوم مكحول. وقال بعضهم إن الله عز وجل يمحو بالندم جميع السيئات ثم يثبت مكان كل سيئة حسنة. قوله عز وجل ومن تاب ومن الصالح. قال بعض أهل العلم هذا في التوبة عن غير ما سبق ذكره في الآية الأولى من القتل والزنا، يعني من تاب من الشرك ومن الصالح أي أدى الفرائض ممن لم يقتل ولم يزن فإنه يتوب إلى الله يعود إليه بالموت متابا حسنا يفضل به على غيره ممن قتل وزنا. فالتوبة الأولى وقوله من تاب رجوع عن الشرك، والثاني رجوع إلى الله للجزاء والمكافأة. وقال بعضهم هذه الآية أيضا في التوبة عن جميع السيئات ومعنى ومن أراد التوبة وعزم عليها فليتوب لوجه الله. وقوله يتوب إلى الله خبر بمعنى الأمر أن يتوب إلى الله، وقيل معناه فليعلم أن توبته ومصيره إلى الله. والذين لا يشهدون الزور. قال الضحاك وأكثر المفسرين يعني الشرك. وقال علي بن أبي طلحة يعني شهادة الزور. وقال ابن جريج يعني الكذب. وقال مجاهد يعني عياد المشركين. وقيل النوح. قال قتادة لا يساعدون أهل الباطل على باطلهم. وقال محمد بن حنفية لا يشهدون اللهو والغناء. قال ابن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزر. وأصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته، فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق. وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال مقاتل إذا سمع من الكفار شتم ولدى أعرضوا وصفحوا، وهي رواية عن ابن أبي نجيح عن المجاهد النظير قوله. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. قال السدي وهي منسوخة من يد القتال. قال الحسن والكلبي واللغو المعاصي كلها، يعني إذا مروا بمجلس الله والباطل مروا كراما مسرعين معرضين. يقال تكرم فلان عما يشينه إذا تنزى وكره نفسه عنه. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا ولم يقعوا ولم يسقطوا عليها صم وعميان، كأنهم صم عمي بل يسمعون ما يذكرون ما يذكرون به فيفهمونه ويرون الحق فيه فيتبعونه. قال القتيبي ولم يتغافلوا عنها كأنهم صم لم يسمعوها وعمي لم يروها. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني أولادنا أبرارا أتقياء، يقول جعل صالحين فتقر أعيننا بذلك. قال القرظي ليس شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته أولاده مطيعا لله عز وجل. وقاله الحسن وحد القرة لأنها مصدر، وأصلها من القر لأن العرب تتأذى من الحر وتستريح من البرد، وتذكر قرة العين عند السرور، وتذكر قرة العين عند السرور وسخنة العين عند الحزن، ويقال دمع العين عند السرور بارد وعند الحزن حار. وقال الأزهري معنى قرة العين أن يصادف قلبه من يرضاه فتقر عينه به عن النظر إلى غيره. وجعلنا للمتقين إماما يعني أئمة يقتدون في الخير بنا. قال الحسن نقتدي بالمتقين ويقتدي بنا المتقون. وقال ابن عباس نجعلنا أئمة هداة كما قال وجعلناهم أئمة يدون بأمرنا، ولا تجعلنا أئمة ضلالة كما قال وجعلناهم أئمة يدعون للنار. وقيل هذا من المقلوب يعني واجعل المتقين لنا إماما، فجعلنا مؤتمين مقتدين بهم وهو قول مجاهد. أولئك يجزون يعني يثابون الغرفة يعني درجة رفيعة في الجنة، والغرفة كل بناء مرتفع عالي. وقال عطاء يريد غرف الدر والزبرجد والياقوت في الجنة بما صبروا على أمر الله تعالى وطاعته. وقيل على هذا المشركين. وقيل عن الشهوات وينقون فيها تحية أي ملكا. وقيل بقاء دائما وسلاما يسلم بعضهم على بعض. وقال الكلبي يحيي بعضهم بعضا بالسلام ورسل الرب إليهم بالسلام. وقيل سلاما أي سلامة من الآفات خالدين فيها حسنة مستقرة ومقامة أي موضع قرار وإقامة. قل ما يعبأ بكم ربي. قال مجاهد وابن زيد أي ما يصنع وما يفعل بكم. قال أبو عبيد يقول ما عبأ به شيئا أي لم أعده، فوجوده وعدمه سواء مجاز أي وزن وأي مقدار لكم عنده. لولا دعاؤكم إياه، وقيل لولا إيمانكم، وقيل لولا عبادتكم، وقيل لولا دعاؤه إياكم من الإسلام. فإذا أمنتم ظهر لكم قدر. وقال قوم معنا قل ما يعبو بخلقكم ربي لولا عبادتكم وطاعتكم إياه، يعني أنه خلقكم لعبادته كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. وهذا قول ابن عباس ومجاهد. وقال قوم قل ما يعبو أي ما يبالي بمغفرتكم لولا دعاؤكم معه عليه، أو ما يفعل بعذابكم لولا شرككم كما قال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقيل ما يعبأ بعذابكم لولا دعاؤكم إياه في الشدائد كما قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله. وقال فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقيل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يقول ما خلقتكم ولي إليكم حاجة إلا أن تسألوني فأعطيكم وتستغفروني فأغفر لكم، فقد كذبتم أيها الكافر أن يخاطب أهل مكة، يعني إن الله دعاكم بالرسول إلى توحيده وعبادته، فقد كذبتم الرسول ولم تجيبوا، فسوف يكون لزاما. هذا تهديد لهم أن يكون تكذيبكم لزاما. قال ابن عباس رضي الله عنه موتا. وقال أبو بن هلاكا. وقال ابن زيد قتال. المعنى يكون التكذيب لازما لمن كذب فلا يعطى التوبة حتى يجازى بعمله. وقال ابن جرير عذابا دائما ولكن مقيما يلحق بعضكم ببعض واختلفوا فيه. فقال قوم هو يوم بدر قتل منهم 70 وأسر 70. وقيل اللزام هو عذاب الآخرة. سورة الشعراء مكية. إلا أربع آيات من آخر سورة من قول والشعراء يتبعهم الغاوون طاسيم ميم. روى علي بن طلحة الوالبي عن ابن عباس أنه قسم وهو من أسماء الله تعالى. وقال قتادة اسم من أسماء القرآن. وقال مجاهد اسم السورة. وقال محمد بن كعب القرظي أقسم الله بطوله وسنائه وملكه. تلك أي هذه آيات الكتاب المبين. لعلك باخع قاتل نفسك لا يكونوا مؤمنين إن لم يؤمنوا. وذلك حين كذبه أهل مكة فشق عليه وكان يحرص على إيمان فأنزل الله هذه الآية إن شيء إن شن نزل من السماء آية فضلت عناقهم لها خاضعين. قال قتل وشاء الله لأنزل عليهم آية يذلون بها فلا يلوي أحد منهم عنقه إلا معصية الله. وقال ابن جريج معناه لو شاء الله لأراهم أمرا من أمره أي لا يعمل أحد منهم بعده معصية. وقول عز وجل خاضعين ولم يقل خاضعة وهي صفة العناق ففيها قاويل أحدها أراد أصحاب العناق فحذف الأصحاب وقام العناق مقامهم ولأن الأعناق إذا خضعت فأربابها خاضع وجعل الفعل أولا للأعناق ثم جعل خاضع للرجال. وقال الأخفش رد الخضوع على المضمر الذي أضاف الأعناق إليه. وقال قوم ذكر صفة لمجاورة المذكر وهو قوله هم على عادة العرب في تانيث المؤنث إذا أضافوا إلى مذكر وتانيث المذكر إذا أضافوا إلى مؤنث. وقيل أراد فظلوا خاضعين فعبروا بالعنق عن جميع البدن كقوله ذلك ما قدمت يداك وألزمناه طائره في عنقه. قال المجاهدون أراد بالعناق الرؤساء والكبرى أي فظلت كبراءه خاضعين. وقيل أراد بالعناق الجماعات يقال جاء القوم عنقا عنقا أي جماعات وطوائف. وقيل إنما قال خاضعين وعلى وفاق رؤوس الآية يكون على نسق واحد. وما يأتيهم من ذكر وعظ وتذكير من أمين الرحمن محدث أي محدث إنزاله وهو محدث في تنزيله. قال الكلب كلما نزل شيء من القرآن بعد شيء فهو أحدث من الأول إلا كانوا عنه معرضين أي عن الإيمان فقد كذبوا فسيأتي فسوف يأتيهم أنباء وأخبار وعواقب ما كانوا بيستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كما متنا فيها من كل زوج كريم صنف وضرب كريم حسن من النبات مما يأكل الناس والأنعام. يقال نخلة كريمة إذا طاب حملها وناقة كريمة إذا كثر لبنها. قال الشعبي والناس من نبات الأرض فمن دخل الجنة فهو كريم ومن دخل النار فهو لئيم. إن في ذلك الذي ذكرت لآية دلالة على وجود وتوحيد وكمال القدرة. وما كان أكثرهم مؤمنين مصدقين سبق علمي فيهم أن أكثرهم لا يؤمنون. قال سيبويه كان هو هنا صلة مجازه وما أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز العزيز بنقب النقمة من أعدائه الرحيم ذو الرحمة وأوليائه. قوله عز وجل وإذ نادى ربك موسى أي اذكر يا محمد إذ نادى ربك موسى حين رأى شجرة النار أن ائت القوم الظالمين يعني الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية وظلموا بني إسرائيل باستعبادهم وسومهم سوء العذاب قوم فرعون لا يتقون ألا يصرفون عن أنفسهم عقوبة الله بطاعته. قال يعني موسى رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري بتكذيب إياي ولا ينطلق لساني. قال هذا للعقدة التي كانت على لسانه قال يعقوب ويضيق ولا ينطلق بنصب القافين على معنى أن يضيق. وقر العامة برفعهما ردا على قولي إني أخاف فأرسل إلى هارون ليؤازرني ويظاهرني على تبليغ الرسالة. ولهم علي ذنب أي دعوى ذنب وهو قتل القبطي فأخاف أن يقتلونني. قال الله تعالى كلا أي لن يقتلوك فاذهب بآياتنا إنما كن مستمعون سامعون ما يقولون ذكر معكم بلفظ الجمع وهما اثنان يجراهما مجرى الجماعة. وقيل أراد معكما ومع بني إسرائيل نسمع ما يجيبكم فرعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين ولم يقل رسولا رب العالمين لأنه أراد رسالة أي أنا ذو رسالة رب العالمين. وقال أبو عبيدة يجوز أن يكون الرسول بمعنى الاثنين والجمع وتقول العرب هذا رسولي ووكيلي وهذان وهؤلاء رسولي ووكيلي كما قال الله تعالى وهو لكم عدو. وقيل معنا كل واحد منا رسول رب العالمين أن أرسل أي بأن أرسل معنا بني إسرائيل أي إلى فلسطين ولا تستعبدهم. وكان فرعون واستعبدهم 400 سنة وكانوا في ذلك الوقت 630,000 فانطلق موسى إلى مصر وهارون بها فأخبره بذلك. قال ألم نربك فينا وليدا صبيا ولبثت فينا من عمرك سنين وهو 30 سنة وفعلت فعلتك التي فعلت يعني قتل القبطي وأنت من الكافرين. قال الحسن والسدي يعني وأنت من الكافرين بإلهك وكنت على ديننا لهذا الذي تعيبه. وقال أكثر المفسرين معنى قوله وأنت من الكافرين يعني من الجاحدين النعمة وحق تربية. يقال ربيناك فينا فكافأتنا أن قتلت منا نفسه وكفرت بنعمتنا. وهذا رواية العوفي يعني من عباس قال إن فرعون لم يكن يعلم ما الكفر بالربوبية. الآية 16 آخر شيء كما قال الله تعالى لكم عدو. طبعا ما في آية وهو لكم، فحط القوس بعد كلمة لكم، وهو ضمير راجع إلى الشيطان، لأن الآية في القرآن إنه لكم عدو. نعم. ها؟ إيش؟ أرفع صوتك. أيضا ما في هو كاتبين وهو، فالقوس يكون بعد كلمة وهو. نعم. أحسن الله إليكم. قال موسى فعلت أيضا أي فعلت ما فعلت حينئذ وأنا من الضالين أي من الجاهلين لم يأتي من الله شيء. وقيل من الجاهلين بأن ذلك يؤدي إلى قتله. وقيل من الضالين عن طريق الصواب من غير تعمد. وقيل من المخطئين ففررت منكم لما خفتكم إلى مدينة فوهب لي ربي حكما يعني النبوة. وقال مقاتل يعني العلم والفهم وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمن علي أن عبدت بني إسرائيل. اختلفوا في تأويلها فحملها بعضهم على الإقرار وبعضهم على الإنكار. فمن قال هو إقرار قال عدها موسى نعمة منه عليه فحيث رباه ولم يقتله كما قتل سائر غلمان بني إسرائيل ولم يستعبد كما استعبد بني إسرائيل. مجازه بلى وتلك نعمة لك علي أن عبدت بني إسرائيل وتركتني فلم تستعبدني. ومن قال هو إنكار قال قوله وتلك نعمة هو على طريق الاستفهام أي أو تلك نعمة حذف ألف الاستفهام كقوله فهم الخالدون. يقول تمنى علي ربيتني وتنسى جنايتك على بني إسرائيل بالاستعباد والمعاملة القبيحة. أو يريد كيف تمن علي بالتربية وقد استعبدت قومي ومن أهين قومه ذل فتعبيدك بني إسرائيل قد أحبط إحسانك إلي. وقيل معناه تمنى علي بالتربية وقوله أن عبدت بني إسرائيل أي باستعبادك بني إسرائيل وقتلك أولادهم ودفعت إليك حتى ربيتني وكفلتني ولو لم تستعبدني وتقتلهم كان لي من أهل من يربيني ولم يلقوني في اليم فأي نعمة لك علي. قوله عبدت أي اتخذتهم عبيدا. يقال عبدت فلانا وعبدته وتعبدته واستعبدته أي اتخذت عبدا. قال فرعون وما رب العالمين يقول أي شيء رب العالمين الذي تزعم أنك رسوله إلي يستوصفه إلهه الذي أرسله إليه بما وهو سؤال عن جنس الشيء والله منزل عن الجنسية. فأجابه موسى عليه السلام بذكر أفعاله التي يعجز الخلق عن الإتيان بمثلها. قوله وهو سؤال عن الجنسية هذا فيه نظر، الصواب أنما سؤال عن الوصفية هو أيضا عنده آلهة يعبد، فلما قال وما رب العالمين أي ما صفته. نعم. صلى الله عليكم. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين أنه خالقهما. قاله المعاني أي كما توقنون هذه الأشياء التي تعينونها فيقنوا أن إله الخلق هو الله عز وجل. فلما قال موسى ذلك تحير فرعون في جواب موسى. قال لمن حوله من أشرف قومه استعبادا لقول موسى ألا تستمعون وذلك أنهم كانوا يعتقدون أن آلهتهم ملوكهم فزادهم موسى في البيان. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال يعني فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم المجنون يتكلم بكلام لا نعقله ولا نعرف صحته. وكان عندهم أن من لا يعتقد ما يعتقدون ليس بعاقل فزاد موسى في البيان. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال فرعون حين لزيمة الحجة وانقطع عن الجواب تكبر عن حقه لئن اتخذت إلها غيري لجعلنك من السجونين من المحبوسين. قال له موسى حين توعده بالسجن أولو جئتك أي وإن جئتك بشيء مبين بآية مبينة ومعنى الآية أتفعل ذلك وإن أتيتك بحجة بينة. وإنما قال ذلك موسى لأن من أخلاق الناس السكون إلى الإنصاف والإجابة للحق بعد البيان. قال له فرعون فأتي به فإنا لن نسجنك حينئذ وإن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فقال وهل غيرها. ونزع موسى يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال فرعون للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجو وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة. وروي عن ابن عباس قال وافق ذلك اليوم يوم السبت وفي أول يوم من السنة وهو يوم النيروز. وقيل يوم النيروز هو أول سنة من السنوات الهجرية الشمسية عند الفرس وهي المتعلقة بنيسان أبريل الأشهر هذه اللي يسمونها بالأسماء الأعجمية. نعم صلى الله عليكم. وقيل للناس هل أنتم مستمعون لتنظروا إلى ما يفعل الفريقان ولمن تكون غلبة لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. قال لموسى وقيل وإنما قالوا ذلك على طريق الاستهزاء وأرادوا بالسحرة موسى وهارون وقومهما. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أين لنا أجرا إن كنا نحن غالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبال وعصي وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن غالبون. فألقى موسى عصا فإذا يتلقف ما يفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير لا ضرر إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا والمؤمنين من أهل زماننا. وأوحينا إلى موسى نسر بعبادينكم متبعون يتبعكم فرعون وقومه ليحولوا بينكم وبين الخروج من مصر. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين يحشرون الناس يعني الشرط ليجمعوا السحرة. وقيل حتى يجمعوا له الجيش. إن هؤلاء شرذمة عصابة قليلون والشرذمة انقطعت من الناس غير الكثير وجمعها الشراذم وإنهم لنا لغايضون. يقال غاضه وغيضه إذا أغضبه والغيض والغضب واحد. يقول أغضبونا بما خالفت بمخالفة ديننا وخروج من أرضنا بغير إذن منا. وإن لجميع حاذرون. قال أهل التفسير حاذرون أي مؤدون ومقوون أي ذو أداة وقوة مستعدون شاكون في السلاح. ومعنى حذرون أي خائفون شرهم. وقال الزجاج الحاذر المستعد والحذر المتيقظ. وقال الفراء الحاذر الذي يحذرك الآن والحذر المخوف. وكذلك لا تلقاه إلا حذرا. والحذر اجتناب الشيء خوفا منه. فأخرجناهم من جنات وفي القصة البساتين وكانت ممتدة على حافة النيل وعيون أنهار جارية وكنوز يعني الأموال الظاهرة من الذهب والفضة. قال مجاهد سمى كنوزا لأنه لم يعط حق الله منها فهو كنز وإن كان ظاهرا ومقام كريم أي مجلس حسن. قال المفسر وراد مجالس الأمراء والرؤساء التي كانت تحف والأتباع. وقال مجاهد وسعيد بن جبير هي المنابر وكذلك كما وصفنا وورثناها بهلاكهم بني إسرائيل. وذلك أن الله تعالى رد بني إسرائيل إلى مصر بعدما غرق فرعون وقومه فأعطاهم جميع ما كان لفرعون وقومه من الأموال والمساكن. فأتبعوا المشرقين يعني لحقوهم في وقت إشراق الشمس وهو إضاءتها أي أدرك قوم فرعون موسى وأصحابه وقت شروق الشمس. فلما ترى الجمعان يعني تقابل بحيث يرى كل فريق صاحبه قال أصحاب موسى إنا لمدركون يعني سيدركنا قوم فرعون ولا طاقة لنا بهم. قال موسى ثقة بوعد الله إياه كلا لن يدركنا إن معي ربي سيهدين يدلني على طريق النجاة. فوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانشق فكان كل فرق قطعة من الماء كالطود العظيم كالجبل الضخم. وأزلفنا وقربنا ثم الآخرين يعني قوم فرعون يقول قدمناهم من البحر وقربناهم من الهلاك. وقالوا معبدة وأزلفنا جمعنا ومنه ليلة المزدلفة أي ليلة الجمع. وأنجينا موسى ومن معه جمعنا ثم أغرقنا الآخرين يا فرعون وقومه وقال سعيد بن جبير كان البحر ساكنا قبل ذلك فلما ضرب موسى بالعصا اضطرب فجعل يمد ويجزر إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين أي من أهل مصر قيل لم يكن آمن من أهل مصر إلا آسيا امرأة فرعون وحزقيل المؤمن ومريم بنت مأمومية التي دلت على عظام يوسف عليه السلام وإن ربك لهو العزيز الرحيم العزيز في الانتقام من أعدائه الرحيم بالمؤمنين حين أنجاهم قول واتل عليهم نبأ إبراهيم إن قال لأبي وقوم ما تعبدون أي شيء تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل العاكفين يعني نقيم على عبادتها قال بعض أهل العلم إنما قال فنظلوا لأنهم كانوا يعبدون بالنهار دون الليل يقال ظل يفعل كذا إذا فعل بالنهار قال هل يسمعونكم أي هل يسمعون دعاءكم التدعون قال ابن عباس يسمعون لكم أو ينفعونكم قيل بالرزق أو يضرون إن تركتم عبادتها قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون معناه إنها لا تسمع قولا ولا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا ولكن افتدينا بآبائنا قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم آباءكم يقدمون الأولون فإنما عدو لي يعني أعداء لي ووحده على معنى أن كل معبود لكم عدو لي فإن قيل كيف وصف الأصنام بالعداوة وهي جمادات قيل معناه فإنهم عدو لي لو عبدتموهم يوم القيامة كما قال تعالى سيكون بعبادة ويكون عليهم ضدا وقال فراء هو من مقلوب أراد فإني عدو لهم لأن من عاديته فقد عاداك وقيل فإنهم عدو لي على معنى إني لا أتولاهم ولا أطلب من جهتي النفع كما لا يتولى العدو ولا يطلب من جهتي النفع قوله إلا رب العالمين يختلف في هذا الاستثناء قيل هو استثناء منقطع كأنه قال فإنما عدو لي لكن رب العالمين وليي وقيل إنهم كانوا يعبدون الأصنام مع الله فقال إبراهيم كل من تعبدون من أعدائي إلا رب العالمين وقيل إنهم غير معبود لي إلا رب العالمين فإني أعبده وقال الحسين بن الفضل معناه إن إلا من عبد رب العالمين ثم وصف معبوده فقال الذي خلقني فهو يهدين أن يرشدني إلى طريق النجاة والذي هو يطعمني ويسقيني أن يرزقني ويغذيني بالطعام والشراب فهو رازقي ومن عنده رزقي وإذا مرضت أضاف المرض إلى نفسه وإن كان المرض الشفاء كل من الله استعمالا لحسن الأدب كما قال الخضر فأردت أن أعيبها وقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما فهو يشفيني يبرئني أي يبرئني من المرض والذي يميتني ثم يحين أدخل ثم ها هنا للتراخي أي يميتني في الدنيا ويحييني في الآخرة والذي يطمع أرجو أن يغفر لي خطيئتي أي خطاياي يوم الحساب قال مجاهد وقوله إني سقيم وقوله بل فعلوا كبير ماذا وقول سارة هذه أختي وزاد الحسن وقوله للكواكب هذا ربي وهذا كل احتجاج من إبراهيم على قومه وإخبار أنه لا تصلح الإلهية إلا لمن يفعل هذه الأفعال ربي هب لي حكما قال ابن عباس معرفة حدود الله وأحكامه وقال مقاتل الفهم والعلم وقال الكلبي النبوة وألحقني بالصالحين بمن قبل من النبيين في المنزلة والدرجة وجعل لي لسان صدق في الآخرين أي ثناء حسنا وذكرا جميلا وقبولا عاما في الأمم التي تجيء بعدي فأعطاه الله ذلك فجعل كل أهل الأديان يتولونه ويثنون عليه قال القتيبي وضع اللسان موضع القول على الاستعارة لأن القول يكون به واجعلني من ورثة جنة النعيم أي ممن تعطيه جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين وقال هذا قبل أن يتبلغ أنه عدو الله كما سبق ذكره في سورة التوبة ولا تخزني لا تفضحني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أي خالص من الشرك والشك فأما الذنوب فليس يسلم منها أحد هذا قول أكثر المفسرين قال سعيد المسيب القلب السليم والصحيح وهو قلب المؤمن لأن قلب الكافر والمنافق مريض قال الله تعالى في قلوب مرض قال ابن عثمان النيسابوري هو القلب الخالي من البلد المطمئن على السنة، وأزلفت قربت الجنة للمتقين، وبرزت أظهرت الجحيم للغاوين للكافرين. وقيل لهم يوم القيامة: أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم يمنعونكم من العذاب وينتصرون لأنفسهم؟ فكبكبوا فيها. قال ابن عباس: جمعوا. وقال مجاهد: دهورا. دهورا. وقال مقاتل: قذفوا. وقال الزجاج: طرح بعض على بعض. وقال القتيبي: ألقوا على رؤوسهم. وهم الغاوون يعني الشياطين. قال وقتاده مقاتل. وقال الكلبي: كفرة الجن وجنود إبليس أجمعون، وهم أتباعه ومن أطاعه من الجن والإنس. ويقال ذريته. قالوا أي قال الغاوون للشياطين والمعبودين، وهم فيها يختصمون مع المعبودين ويجادل بعضهم بعضا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نعدلكم بربنا نعدلكم برب العالمين فنعبدكم. وما ضلنا أي ما دعانا إلى الضلال إلا المجرمون. قال مقاتل يعني الشياطين. وقال الكلب: إلا أولون الذين اقتدينا بهم. وقال أبو العالية وعكرمة يعني إبليس وابن آدم الأول وهو قابيل، لأنه أول من سن القتل وأنواع المعاصي. فما لنا من شافعين أي من يشفع لنا من الملائكة والنبيين والمؤمنين، ولا صديق حميم أي قريب يشفع لنا. يقول الكفار حين تشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون والصديق هو الصادق في المودة بشرط الدين: فلو أن لنا كرة أي رجعة إلى الدنيا فنكون من المؤمنين. إن في ذلك الآية: وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، العزيز الذي لا يغالب، فالله عزيز وهو في وصف عزته رحيم. قول عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين. قيل للحسن البصري: يا أبا سعيد، أرأيت قوله كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، وكذبت ثمود المرسلين، وإنما أرسل إليهم رسول واحد. قال: إن الآخر جاء بما جاء به الأول، فإذا كذبوا واحدا فقد كذبوا الرسل أجمعين. وإذ قال لهم أخوهم في النسب لا في الدين: أنوحنا لا تتقون، إني لكم رسول أمين على الوحي، فاتقوا الله بطاعته وعبادته، وأطيعوني فيما أمركم به من الإيمان والتوحيد، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري ثوابي إلا على رب العالمين. فاتقوا الله بطاعته وعبادته وأطيعون. قالوا: أنؤمن لك وتبعك الأرذلون السفالة. عن ابن عباس قال الصاغة. وقال عكرمة: الحاكة والأساكفة. قال نوح: وما علمي بما كانوا يعملون، أي ما أعلم أعمالهم وصنائعهم، وليس علي من دناءة مكاسب وأحوالهم شيء، وإنما كلفت أن أدعوهم إلى الله، ولي منهم ظاهر أمرهم. أحسنت. إن حسابهم ما حسابهم إلا على ربي، لو تشعرون لو تعلمون ذلك ما عتبتموهم بصنائعهم. قال الزجاج: الصناعة لا تضر في الديانات. وقيل معناه: إلا ما أعلم أن الله يهديهم ويضلكم ويوفقهم ويخذلكم، وما أنا بطارد المؤمنين إلا نذير مبين. قالوا: لم تنتهي يا نوح، عما تقول تكون من المرجومين. قال مقاتل والكلب: من المقتولين بالحجارة. وقال الضحاك: من المشلومين. قال: رب إن قومي كذبوني، فافتح فاحكم بيني وبينهم فتحا حكما، ونجني ومن معي من المؤمنين. فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون الموقر المملوء من الناس والطير والحيوان كلها. ثم أغرقنا بعد الباقين، أغرقنا بعد من جاء نوح وأهله ومن بقي من قومه، إن في ذلك لآية، وما كان أكثر المؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قوله عز وجل: كذبت عاد المرسلين، إذ قال لهم أخوهم يعني في النسب لا في الدين هود لا تتقون، إني لكم رسول أمين على رسالة. قال الكلب: أمين فيكم قبل الرسالة، فكيف تتهمون اليوم؟ قال: فاتقوا الله وأطيعون، وما سألكم عليه من أجل، نجينا رب العالمين. أتبنون بكل ريع. قال الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنه: بكل شرف. وقال الضحاك: ومقاتل الكلب بكل طريق، وهو رواية معه في ابن عباس رضي الله عنه. والمجاهد قال: هو الفج بين جبلين. وعنه أيضا أنه المنظرة آية علامة تعبثون بمن مر بالطريق، والمعنى أنهم كانوا يبنون المواضع المرتفعة ليشربوا على المرة والسابلة فيسخروا منهم ويعبثوا بهم، وتتخذون مصانع. قال ابن عباس رضي الله عنه: أبنية. وقال مجاهد: القصور المشيدة. وعن الكلبي: أنها الحصول. وقال قتادة: ما أخذ الماء يعني الحياض، والحيدة ومصنع، لعلكم تخلدون أي كأنكم تبقون فيها خالدين، والمعنى أنهم كانوا يستوثقون المصانع كأنهم لا يأتون إلا يموتون، وإذا بطشتم أخذتم وسطوتم بطشتم جبارين قتلا بالسيف وضربا بالصوت والجبار. الذي يقتل ويضرب عن الغضب، فاتقوا الله واطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون يعطاكم من الخير ما تعلمون. ثم ذكر ما أعطاهم فقال أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون يعني بساتين ونهارا إني أخاف عليكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن عصيتموني عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا يعني مستوى عندنا وعظ طعم لم تكن من الواعظين. الوعظ كلام يلين القلب بذكر الوعد والوعيد. قال الكلبي نهيتنا أن لم تكن من النائين لنا إن هذا من هذا إلا خلق الأولين. قال ابن كثير وابو جعفر وابو عمرو والكسائي ويعقوب خلق بفتح القاف وسكون اللام أي اختلاق الأولين وكذبهم. دليل هذه القراءة قوله تعالى وتخلقون إفكا، وقال الآخرون خلق بضم القاف واللام أي عادة الأولين من قبل من قبلنا وأمرهم أن هم يعيشون ما عاشوا ثم يموتون ولا بعث ولا حساب وما نحن بمعذبين فكذبوه فلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قوله عز وجل كذب ثمود المرسلين قال المقوم صالح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون ما سألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون بما هنا يعني في الدنيا آمنين من العذاب في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها ثمرها يريد ما طلع يطلع منها من الثمر هضيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما لطيف ومنه هضيم الكشح إذا كان لطيفا. وروى عطية عنه رضي الله عنه يانع نضيج وقال إكرمة واللين وقال الحسن والرخ وقال المجاهد المتشم المتفتت إذا مس وذلك أنه ما دام رطبا فهو عظيم فإذا يبس فهو شيم. وقال الضحك مقاتل قد ركب بعضه بعضا حتى هضم بعضه بعضا أي كسره. وقال اللغة والمنضم بعضه إلى بعض في وعاء قبل أن يظهر. وقال الأزهري هضيم هو الداخل بعضه في بعض من النج والنعومة. وقيل هضيم أي هضم يهضم الطعام. وكل هذا للطافته. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وقل فارهين قيل معنا واحد. وقيل فارهين أي حاذقين ينحب بنحتها من قولهم فره الرجل فرهة فهو فاره ومن قرأ فرهين. قال ابن عباس رضي الله عنهما أشرين بطرين. وقال عكرمة ناعمين. وقال مجاهد شرين. قال قتادة معجبين بصنيعك. وقال سدي متجبرين. وقال أبو عبيدة مريحين. وقال الأخفش فريحين. والعرب تعاقب بين الهاء والحاي مثلا مدحته ومدهته. قال الضحاك كيسين. فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا من المسرفين. قال ابن عباس رضي الله عنه المشركين. وقال مقاتلهم التسعة الذين عاقروا الناقة الذين يفسدون في الأرض بالمعاصي ولا يصلحون لا يطيعون الله فيما أمرهم به. قالوا إنما أنت من المسحرين. قال مجاهد وقتادة من المسحورين المخدوعين أي ممن يسحر مرة بعد مرة. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أي من المخلوقين المعللين بالطعام والشراب. قال يقال سحر ويعلله بالطعام والشراب يريد إنك تأكل الطعام والشراب ولست بملك بل ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية على صحة ما تقول إن كنت من الصادقين إنك رسول الله إلينا. قال هذه ناقة لا شرب حظ ونصيب من الماء ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوا بسوء يعقر فيأخذكم بعقر فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين على عقرها حين رأوا العذاب فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قوله تعالى كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إنكم لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون ما أسألكم عليه من أجل إلا على رب العالمين أتأتون الذكران. قال مقاتل يعني جماع الرجال من العالمين يعني من بني آدم وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. قال مجاهد تركتم أقبال النساء إلى أدبار الرجال فلن قوم عادون معتدون مجاوزون الحلال الحرام. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين من قريتنا. قال إني لعملكم من القائلين المبغضين ثم دعا فقال رب نجيني وأهلي مما يعملون من العمل الخبيث. قال الله تعالى فنجينا وأهله إلى أجمعين لا عجوزا في الغابرين وامرأة لوط بقيت في العذاب والهلاك. ثم دمرنا الآخرين أهلكناهم وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قال وابن منبه الكبريت والنار إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قوله عز وجل كذب أصحاب الأيكة المرسلين وقوم شعيب عليه السلام قرأ على العراقيون الأيكة يا هنا وفي صاد بالهمزة وسكون اللام وكسر التاء. وقرأ الآخرون الأيكة بفتح اللام اليك بفتح اللام والتاء غير مهموز جعلوها اسم البلدة ولا ينصرف ولم يختلفوا في سورة الحجر وقاف أنهما مهموزان مكسران. والأيكة الغيظة ونشدان الملتف إذ قال لهم شعيب ولم يقل أخوهم لأنه لم يكن من أصحاب الأيكة في النسب. فلما ذكر مدين قال أخاهم شعيبا لأنه كان منهم وكان الله تعالى بعثه إلى قوم أهل مدين وإلى أصحاب الأيكة ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون ما سألكم عليه من أجل إلى رب العالمين. وإنما كانت دعوة هؤلاء الأنبياء كلهم فيما حكى الله إنما كان دعوة هؤلاء الأنبياء كلهم فيما حكى الله تعالى على صيغة واحدة الاتفاق من الأمر بالتقوى والطاعة والإخلاص في العبادة والامتناع عن يأخذ الأجر على الدعوة وتبليغ الرسالة. أوفوا الكيل ولا تكون من المخسرين ناقصين حقوق الناس بالكيل والوزن وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم الجبلة الخليقة الأولين يعني الأمم المتقدمين والجبلة الخلق يقال جبلة أي خلق. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فاسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون أي من نقصان الكيل والوزن ومجازيكم بأعمالكم وليس العذاب إلي وما علي إلا الدعوة. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة وذلك أنه أخذهم حر شديد فكانوا يدخلون الأسراب ف فإذا دخلوها وجدوا أشد حرا فخرجوا فظلتهم سحابة وهي الظلة فاجتمعوا تحتها فأمطرت عليهم نارا فاحترقوا. وذكرناه في سورة هود إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قوله عز وجل وإنه يعني القرآن لتنزيل رب العالمين نزل بروح الأمين قرآن الحجاز وابو عمرو حفص نزل خفيف الروح الروح الأمين برفع الحاء الروح الأمين برفع الحاء والنون أي نزل جبريل بالقرآن. وقرأ الآخرون بتشديد الزاي وفتح الحاء والنون أي نزل الله به جبريل لقوله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين. على قلبك يا محمد حتى وعيته لتكون من المنذرين المخوفين بلسان عربي مبين. قال ابن عباس رضي الله عنه بلسان قريش ليفهموا ما فيه. وإنه أي ذكر إنزال القرآن قاله أكثر المفسرين. وقال مقاتل ذكر محمد صلى الله عليه وسلم ونعته لفي زبر كتب الأولين. أولم يكن لهم آية قرأ ابن عامر تكن بالتاء آية بالرفع جعل الآية اسما وخبرا أن يعلمه. وقرأ الآخرون بلا آية نصب جعل الآية خبرا يكن معناه. أولم يكن لهؤلاء المتكبرين علم بني إسرائيل آية أي علامة ودلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن العلماء الذين كانوا من بني إسرائيل كانوا يخبرون بوجود ذكره في كتبهم وهم عبد الله بن سلام وأصحابه. قال ابن عباس رضي الله عنهما بعث أهل مكة إلى اليهود بالمدينة فسألهم عن محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا إن هذا للزمان وإنا لنجده في التوراة نعته وصفته. فكان ذلك آية على صدق قوله تعالى أن يعلمه يعني يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم. علماء بني إسرائيل قال عطية كانوا خمسة عبد الله بن سلام وابن يمين وثعلب وأسد وسيد. ولو نزلناه يعني القرآن على بعض الأعجمي جمع الأعجمي وهو الذي لا يصح ولا يحسن العربية وإن كان عربيا في النسب. والعجمي منسوب للعجم وإن كان فصيحا. ومعنى الآية ولو نزلنا على رجل ليس بعربي لسان فقرأوه عليهم بغير لغة العرب ما كانوا به مؤمنين. وقالوا ما نفقه قولك نظير وقوله عز وجل ولو جعلناه قرآن عجبيا لقال لولا فصلت آياته وقيل معناه لو نزلناه على رجل ليس من العرب لما آمنوا به أنفة من اتباع. كذلك سلكناه. قال ابن عباس رضي الله عنه الحسن وجاد دخلنا الشرك والتكذيب في قلوب المجرمين لا يؤمنون به أي القرآن حتى يروا العذاب الأليم يعني عند الموت فيأتيهم يعني العذاب بغتة فجأة وهم لا يشعرون به في الدنيا فيقول هل نحن منظرون إليه لنؤمن وصدق يتمنون الرجة والنظيرة. قال مقاتل لما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب قالوا إلى متى توعدنا بالعذاب متى هذا العذاب. قال الله تعالى فبعذابنا يستعجلون فريتهم متعناهم سنين كثيرة في الدنيا يعني كفار مكة ولم نهلكم. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون يعني بالعذاب ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون به في تلك السنين. والمعنى أنهم إن طال تمتعهم بنعيم الدنيا فإذا أتاهم العذاب لم يغن عنهم طول التمتع شيئا ويكون كأنهم لم يكونوا في نعيم قط. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون رسل ينذرونهم ذكرى محلها نص أي ينذرونهم تذكرة وقيل رف أي تلك ذكرى. وما كنا ظالمين في تعذيبهم حيث قدمنا الحجة عليهم وأعذرنا إليهم وما تنزلت به الشياطين. ذلك أن المشركين كانوا يقولون إن الشياطين يلقون القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فقال جل ذكره وما تنزلت به من القرآن الشياطين وما ينبغي لهم ينزلوا بالقرآن وما يستطيعون ذلك إنما السمع يعني استراق السمع من السماء لمعزولون أي محجوبون بالشوب مرجومون فلا تدعوا مع الله إلى أن آخر وتكون من المعذبين. قال ابن عباس رضي الله عنهما يحذر به غيره يقول أنت أكرم الخلق عليه ولو اتخذت إلها غيري لعذبتك. وأنذر عشيرتك الأقربين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا فقالوا من هذا فاجتمعوا إليه فقال أرأيتكم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل كنتم مصدقين. قالوا ما جربنا عليك كذبا قد قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لام تب لك ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت تبت يدا بلاب وتب. قوله عز وجل واخفض جناحك يعني ألن جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون من الكفر وعبادة غير الله وتوكل. وقرأ أهل المدينة والشام بالفاء وكذلك هو في مصاحفهم وقرأ الباقون بالواو وتوكل على العزيز الرحيم ليكفيك كيد الأعداء الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك. أنا أكثر المفسرين. وقال مجاهد الذي يراك أينما كنت وقيل حين تقوم لدعائهم ونا تقلبك في الساجدين يعني يرى تقلبك في صلاتك في حال قيامك وركوعك وسجود قعودك. قال عكرمة وعطية عن ابن عباس رضي الله عنهما في الساجدين أي في المصلين. وقال مقاتل والكلب أي مع المصلين في الجماعة يقول يراك حين تقوم وحدك للصلاة ويراك إذا صليت مع المصلين في الجماعة. وقال الحسن وتقلبك في الساجدين تصرفك وذهابك ومجيئك في أصحابك المؤمنين. وقال سعيد بن جبير يعني وتصرفك في أحوالك كما كانت الأنبياء من قبلك والساجدون هم الأنبياء. وقال عطاء بن عباس رضي الله عنه مرات تقلبك في أصحاب الأنبياء من نبي إلى نبي حتى أخرجك من في هذه الأمة إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم أخبركم على من تنزل الشياطين؟ وهذا جواب قولهم تتنزل عليه الشياطين. ثم بين فقال تنزل أي تتنزل على كل أفاك كذاب أثيم فاجر قال قتادة ملكانة يسترق الجن السمع ثم يلقون إلى أولياء من الإنس وهو قوله عز وجل يلقون السمع يستمعون من ملائكة مسترقين فيلقون الكانة وأكثرهم كاذبون لأنهم يخلطون به كذبا كثيرا قوله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاون قال أهل التفسير أراد شعراء الكفار الذين كانوا يهجون رسول الله صلى الله عليه وسلم والغاون هم الرواة الذين يرون هجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وقال قتادة ومجاهد الغاون هم الشياطين ألم تر أنهم في كل واد من أودية الكلام يهيمون حائر وعن طريق الحق جائر والهائم الذاهب ولا وجه لا مقصد له قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية في كل لغو يخوضون وقال مجاهد في كل فن يفتنون وقال قتادة يمدحون الباطل ويستمعون ويجون بالباطل فالوادي مثل لفنون الكلام كما يقال أنا في واد وأنت في واد وقيل في كل واد يهيمون على كل حرف من حروف الهجاء يصوغون القوافي وأنهم يقولون ما لا يفعلون أي يكذبون في شعرهم يقولون فعلنا وفعلنا وهم كذبة ثم استثنى شعراء المسلمين الذين كانوا يجيبون شعراء الجاهلية ويهجون شعراء الكفار وينافحون عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منهم حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك رضي الله عنهم فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات عن عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك عن النبي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أنزل في الشعر ما أنزل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يجاهد بالسيف ولسانه والذي نفسي بيدي لكأنما ترمونهم به نضح النبل وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع الحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بن روح القدس ما ينافح ويفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الله كثيرا أي لم يشغلهم الشعر عن ذكر الله وانتصروا من بعد ما ظلموا قال مقاتل انتصروا من المشركين لأنهم بدأوا بالهجاء ثم أوعد شعراء المشركين فقال وسيعلم الذين ظلموا أي أشركوا واجهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي منقلب أي مرجع يرجعون بعد الموت قال ابن عباس رضي الله عنهما إلى جهنم والسعير والله أعلم نكتفي بهذا القدر الملتقى غدا بعد صلاة العصر إن شاء الله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك